هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من الشعر الجاهلي: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. مثل. يا بدر شمسك نص الليل، هذا المثل الشعبي يضرب للأمر الظاهر والواضح لكل الناس وضوح البدر في منتصف ليلة صافية، فيكون ضياؤه كضوء الشمس لا يخفى على مبصر. ويا بدر شمسك نص الليل. علم. بدر شاكر السياب. بدر شاكر السياب رائد من أبرز رواد الشعر الحديث، اختط مسارا جديدا في القصيدة العربية وأعاد إليها ارتباطها بقضايا الجماهير. يمتاز شعره بالمناجات الغنائية والصورة البارعة واللغة الساحرة، بالإضافة إلى ثراء التجربة وعمق الرؤية والدلالة. ولد بقرية قريبة من البصرة في عام 1926، تخرج من دار المعلمين العليا ببغداد ودخل معترك الحياة السياسية، فسجن مرات وطرد من وظيفته ونفي خارج العراق. في القاهرة صدرت مجموعته الأولى أزهار ذابلة عام 1947، وبعدها تتابع إبداعه الشعري في 17 ديوانا، هذا بالإضافة إلى مجموعة من كتب الدراسات والمترجمات الشعرية والنثرية. من دواوينه التي صدرت في حياته: أساطير، حفار القبور، الأسلحة والأطفال، أنشودة المطر، المعبد الغريق، ومنزل الأقنان. عانى السياب كثيرا مأساتي المنفى والمرض، وفي سنواته الأخيرة أخذ يتنقل بين عدة عواصم للعلاج، حتى توفي بالمستشفى الأميري بالكويت في 24 من ديسمبر من عام 1964، عن 38 عاما. علم. وجه القمر. القمر في حقيقته جسم مظلم لا يشع الضوء ذاتيا كالنجوم، وإنما يعكس أشعة الشمس الساقطة عليها. يتغير الجزء المستضيء من القمر في الحجم والشكل من يوم لآخر خلال الشهر، وتسمى هذه الأشكال بأوجه القمر. في أول الشهر القمري لا يرى القمر، وذلك بسبب وجوده بين الأرض والشمس، فيكون وجهه المضيء بعيدا عنا، ونقول عندئذ إنه في المحاق. أول ما يظهر لنا من القمر خيط رفيع من الضوء يسمى الهلال، وبعد 7 أيام يصبح نصف قمر ويقال إنه في التربيع الأول. عندما يزداد القمر عن نصف دائرة يسمى الأحدب، ثم يظهر بكامله في اليوم 14 و15 ويسمى عندئذ البدر. بعد 15 من الشهر يأخذ القمر البدر في التناقص التدريجي، مارا بالأشكال السابقة ولكن بالعكس، حتى يدخل المحاق ويختفي ضياؤه. طرفة. يا جحا، جيتك في مسألة قيل إنه لن يفسرها سواك. وما هي المسألة؟ إن القمر يبدأ هلالا ثم يكبر ويصير بدرا ثم يصغر إلى أن يختفي ثم يطلع غيره، فماذا يصنع بالقمر القديم؟ ما أغباك، إنه يقطع لتصنع منه النجوم. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.